بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفصل الثاني قال الشيخ العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله الفصل الثاني في المحكوم عليه المحكوم عليه هو المكلف باعتبار الفعل الذي يصدر عنه لا باعتبار ذاته لأن الحكم إنما يتعلق بالأفعال لا بالذوات. هذه قاعدة الأحكام تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات. فقوله تعالى حرمت عليكم الخمر حرمت عليكم أمهاتكم المقصود حرم عليكم شرب الخمر وحرم عليكم زواج أمهاتكم. فالذوات لا يتعلق بها أحكام وإنما يتعلق الأحكام بالأفعال. طيب فهنا المكلف من حيث هو ذات من حيث هو شخص إنسان لا يتعلق به ليس ركنا من أركان الحكم لأن أركان الحكم الحاكم والمحكوم عليه وبه كما ذكر البيضاوي رحمه الله. قال الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه. فالحاكم والمحكوم عليه وبه فأركان الحكم. فما المراد بالمحكوم عليه؟ قال المحكوم عليه هو المكلف لا باعتبار ذاته طبعا وإنما باعتبار الفعل الذي يصدر عنه يعني وباعتبار الوصف الذي قام به وهو التكليف. يعني هكذا كان يكون الكلام أدق أنه باعتبار أنه هو محكوم عليه باعتبار الوصف الذي قام به وهو التكليف وهذا الوصف له شروط حتى يتحقق سيأتي على ذكرها فيما يعني يأتي من الدروس. فبالتالي يعني هذا المراد أنه أن المحكوم عليه هو المكلف باعتبار الوصف الذي قام به وهو التكليف والأفعال التي تصدر عنه. لماذا يعني لماذا أقول أن المكلف هو محكوم عليه باعتبار الوصف الذي قام به؟ لأن أفعاله هي محكوم يعني الأفعال التي تصدر من كلام محكوم فيها أو بها. سيأتي نحن معنا ذكرنا الحاكم من قبل وسيأتي معنا المحكوم به وهو فعل المكلف وهو المأمور. لاحظ الفصل الثالث في المحكوم به الشيخ نفسه وهو فعل وهو المأمور به من أفعال المكلفين. ففعل المكلف له هو المحكوم به هو المحكوم به فعل المكلف. أما المحكوم عليه فهو المكلف من حيث قيام وصف التكليف به لا من حيث هو إنسان أو ذات. فإن الحكم لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بالأفعال. فقد سبق أن الحكم هو خطاب الله يعني يقول إن الحكم يتعلق بالأفعال لا بالذوات بدليل أنه قد سبق أن الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين لا بذواتهم بالاقتضاء أو التخيير. وقد ذكر البيضاوي في هذا الفصل مسائل أربعة الأولى في أن الحكم يتعلق بالمعدوم والثانية في امتناع تكليف الغافل والثالثة في أن الإكراه الملجئ يمنع التكليف والرابعة في أن التكليف يتوجه عند المباشرة. المسألة الأولى في تعلق الحكم بالمعدوم تعلق الحكم بالموجود ظاهر أنه تعلق تمجيزي حقيقي ولكن المشكلة في تعلق الحكم بالمعدوم يعني فقد منعه المعتزلة وآخرون من الحنفية كيف يتعلق الحكم بالمعدوم؟ لأن الحكم فيه اقتضاء، كيف يطلب فعل من معدوم؟ هذا لا يمكن، إن هذا مستحيل. فمن ثمة احتيج إلى الكلام فيها وبيان المراد من تعلق الحكم بالمعدوم وذكر منشأ الخلاف في هذه المسألة. قال: اختلف العلماء في تعلق الحكم بالمعدوم من حيث الجواز، جواز التعلق، لا من حيث وقوع الحكم، فإن المعدوم لم يقع الحكم عليه لأنه معدوم، وإنما الكلام في تعلق الحكم به. لذلك الشيخ هنا قال: اختلف العلماء في تعلق الحكم بالمعدوم. أما البيضاوي قال: المعدوم يجوز أن يحكم عليه، وانتقد في عبارته، لأن الحكم على المعدوم غير حاصل، وإنما الكلام في تعلق الحكم به. فقال الأشاعرة وجمهور أهل السنة: إن الحكم يتعلق بالمعدوم، لكن على أي معنى؟ قال: بمعنى أن الشخص في حال عدمه وهو معدوم يوجه إليه الخطاب بأن يفعل إذا وجد وكان مستوفيا شروط التكليف. فمعنى ذلك أن المعدوم مأمور في حال عدمه. نلاحظ، يقول أن الشخص في حال عدمه يوجه إليه الخطاب بأن يفعل، لكن هذا الأمر الموجه إليه مقيد، مشروط، مقيد بوجوده وتمكنه من الفعل. فإذا هنا هذا الكلام يعني دقيق، ينبغي أن نتوقف عنده. يقول: بمعنى أن الشخص في حال عدمه يوجه إليه الخطاب وهو معدوم بأن يفعل إذا وجد مقيدا، أن يفعل حال تمكنه من الفعل. ومتى يتمكن من الفعل، أو كيف يتمكن من الفعل؟ بأن يوجد ويستوفي شروط التكليف، يعني مجرد الوجود لا يكفي. فالصبي موجود وهو ليس بمكلف ولا يتوجه الخطاب إليه، والغافل موجود وهو لا يتوجه الخطاب إليه غير مكلف. إذن هذه التتمة مهمة: إذا وجد وكان مستوفيا شروط التكليف. قال: وليس معنى تعلق الحكم بالمعدوم أنه في حال عدمه يكون مطالبا بالإتيان بالفعل أو بعدم الإتيان به، فإن ذلك غير معقول ولم يقل به أحد. يعني هذا متفق عليه، أن المعدوم لا يطالب بالفعل في حال عدمه، فإن الفعل لا يكون إلا من موجود، لا يكون إلا من فاعل، وهذا الفاعل لابد أن يكون موجودا، فلا يمكن أن يطالب المعدوم بفعل وهو معدوم. هذا أمر محال عقلا، ولا يعني يتصور أن يقول به أحد من علمائنا وأئمتنا. فإن المعدوم أسوأ حالا من الصبي والمجنون، وقد اتفقت كلمة العقلاء، يعني من الذين هم العلماء يعني والآئمة، على أنهم غير مكلفين، فيكون المعدوم أولى منهما بعدم التكليف. طيب، إذن معنى تكليف المعدوم أو تعلق الحكم بالمعدوم أن المعدوم مأمور في الأزل أن يمتثل ويأتي بالفعل عند تمكنه من الإتيان به. شوف، لاحظ هذا القول، يعني يبين أن المعدوم مأمور، توجه إليه الخطاب في حال عدمه، ولكن تنفيذ ما وجه إليه وأداء ما وجه إليه من الخطاب متوقف على تمكنه من الفعل بأن يوجد مستوفيا لشروط التكليف. هذا المعنى الذي اختاره المصنف رحمه الله هنا وذكره، وهو المعنى الذي اختاره العضد في شرحه على ابن الحاجب. وهذا المعنى الذي اختاره يجعل المسألة أصولية لا كلامية، لأن فيها أمرا موجها إلى المعدوم لكنه مقيد بشيء، وهو وجوده مستوفيا لشروط التكليف، فيجعل المسألة أصولية لا كلامية لأن فيها تكليفا، لأنه فيها تكليف. طيب، أما إذا قلنا بأن معنى تعلق الحكم بالمعدوم أن المعدوم ليس بمأمور في الأزل، ولكن لما استمر الأمر الأزلي إلى زمان وجوده صار بعد الوجود مأمورا، وهذا يعبر عنه بأنه إذا وجد، أن المعدوم مكلف بمعنى أنه إذا وجد بشروط التكليف نعم يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي اللي كما تفضل تعلق الحكم به. وهذا الموجود في يعني غاية الأصول، شرح لب الأصول وغيره، يذكرون أنه تعلق الحكم بالمعدوم بمعنى أنه إذا وجد مستوفيا لشروط التكليف تعلق الحكم به. هذا المعنى لتعلق الحكم بالمعدوم يجعل المسألة كلامية لا فائدة، لا أثر لها في الأصول، لا جدوى من إيرادها في مباحث أصول الفقه، لأنه لا تعلق لها بأي شيء من أمور التكليف والأمر والنهي والحكم. فلذلك المعنى الأول هو الذي يجعل المسألة أصولية، وبه يرد على من يعني اعترض على البيضاوي وقبله على الإمام بسبب إيراد هذه المسألة، وقال إنه هذه المسألة لا تعلق لها بهذا الفن أصلا، بل هي من فروع الكلام ولا جدوى منها وكذا. فيجاب إنه لا، لها تعلق لأنها تتعلق بتكليف المعدوم، ومعناها أن المعدوم مأمور، ولكن هذا الأمر موقوف على شرط وقيد غير متحقق في حال عدمه. طيب، وبناء على المعنى الذي شرح به الشيخ أبو النور زهير وقبله اختاره العضد وغيرهما، يكون التعلق للكلام تعلقا واحدا، وهو التعلق التنجيزي، لأننا قلنا إن المعدوم مأمور، إذن هو قد تعلق به الحكم وانتهى، لكن قيد يعني حصول الفعل من المأمور على شرط معين غير موجود في حال عدمه، فلكن التعلق قد حصل وانتهى، يعني حصل ووقع، قد حصل ووقع وهو مستمر يعني، لكن المهم أن التعلق قد وقع، فبالتالي التعلق تنجيزي، ولا يقال بناء على المعنى الذي أورده إن للكلام هنا تعلقين تنجيزي ومعنوي، لا يقال، إنما يقال بالتعلق التنجيزي والمعنوي بناء على المعنى الثاني اللي هو بحيث إذا وجد بشروط التكليف تعلق الحكم به، يعني تعلق الحكم به تعلقا تنجيزيا. طيب، والآن لم يوجد بشروط التكليف فيكون التعلق به تعلقا معنويا. وأما إذا قلنا إن المعدوم مأمور في الأزل فقد تعلق الحكم به ووقع التعلق، وقد وقع التعلق، غاية الأمر في هذا التعلق التنجيزي أنه مقيد بزمن. وبناء على هذا القول فإن تكليف المعدوم يكون حاصلا وواقعا، فتكون هذه المسألة من مسائل أصول الفقه لا من فروع الكلام. وأما على القول بأن المعدوم غير مأمور في حال العدم، ف فيكون التعلق المعنوي، فيكون للكلام تعلقان حياله، تعلقا معنويا وتعلقا تنجيزيا. والمراد بالتعلق المعنوي أنه كون، والمراد التعلق المعنوي كونه بحيث إذا وجد يكون مأمورا بذلك الأمر، وليس المراد بالتعلق المعنوي الصلوحي صلاحيته، لا ليس المراد صلاحيته، يعني ليس المراد بالتعلق المعنوي بناء على هذا القول الصلاحية كما هو الحال في باب التعلقات، أنه التعلق التنجيزي والتعلق، لا ليس المراد أنه مقابل تعلق تنجيزي الصلوحي، فليس المراد التعلق بالتعلق المعنوي التعلق الصلوحي. طيب، فإذا المراد بالتعلق المعنوي بناء على هذا كونه بحيث يكون مأمورا بذلك الأمر بعد وجوده، ويكون التنجيزي على هذا القول هو الطلب بالفعل، يكون إذن الطلب بالفعل. الحاصل أن معنى تعلق الحكم بالمعدوم أن المعدوم مأمور في الأزل أن يمتثل ويأتي بالفعل عند تمكنه من الإتيان به بأن يوجد مستوفيا شروط التكليف، فهو مطلوب منه الفعل في حال العدم، لكن هذا الطلب لا يمكن أن يتحقق إلا إذا وجد مستوفيا لشروط التكليف. وهذا هو المعنى الأول، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله في الكتاب. ولتعلق الحكم بالمعدوم معنى ثان اختاره غيره، وهو إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمورا بعد بذلك الأمر النفسي الأزلي، فيكون المعدوم بناء على هذا غير مأمور في الأزل. ولكن لما استمر الأمر الأزلي إلى زمان وجوده صار بعد وجوده مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي، ويكون لهذا الأمر تعلقين، تعلقا معنويا بمعنى أنه إذا وجد يكون مأمورا، وتعلقا تنجيزيا وهو تعلق الحكم به بعد وجوده. طيب، فالشيخ رحمه الله هنا اختار المعنى الذي ذكره فقال إن الحكم يتعلق بالمعدوم بمعنى أن الشخص في حال عدم يوجه إليه الخطاب، يعني فهو مأمور بأن يفعل، إذن هو مأمور إذا وجد وكان مستوفيا شروط التكليف. وليس معنى تعلق الحكم المعدوم أنه في حال عدمه يكون مطالب بالإتيان بالفعل أو بعدم الإتيان به، فإن ذلك غير معقول ولم يقل به أحد. وقالت المعتزلة إن المعدوم لا يتعلق به الحكم، ولا يتعلق الحكم إلا بالموجود بعد استيفاء شروط التكليف من البلوغ، هذه شروط التكليف والعقل وفهم الخطاب، هناك شرط آخر وهو القدرة أيضا، سيتبين من خلال المسألة مسألة الإكراه الملجئ. طيب، فإذا بناء على هذا لاحظ إن المعتزلة، لاحظ أن المعتزلة يشترطون وجود المكلف، فيقولون إن المعدوم لا يتعلق به الحكم، ولا يتعلق الحكم إلا بالموجود بعد، طبعا ولا يتعلق الحكم بكل موجود، لا بالموجود المستوفي لشروط التكليف. ولكن الأشاعرة تجوزوا خطاب المعدوم بناء على أن المطلوب صدور الفعل حالة الوجود لا حالة العدم، حتى قال الإمام السرخسي لا يشترط وجود قدرة التمكن عند الأمر بل الأداء، يعني من شروط التكليف القدرة على التمكن من الفعل، القدرة على الفعل بأن يتمكن من الإتيان به أو عدم الإتيان به، إن شاء فعل وإن شاء ترك. طيب، هل يشترط في المكلف أن يكون قادر عند توجيه الخطاب إليه؟ لا يشترط، ولكن يشترط أن يكون قادرا عند أدائه لما كلف به. فيقول إمام السرخسي لا يشترط وجود قدرة التمكن عند الأمر بل عند الأداء. قال ومنشأ الخلاف منشأ هذا الاختلاف اختلافهم في قدم الحكم وحدوثه. فالأشاعرة يقولون إن الحكم قديم لأنه خطاب الله كلامه النفسي الأزلي، وخطابه كلامه النفسي الأزلي وكلامه قديم فيكون الحكم قديما. طيب وحيث إن الحكم يتعلق بفعل المكلف تعلقا أزليا والمكلف غير موجود أزلا، كان الحكم متعلقا بالمعدوم بالمعنى الذي قلناه. أما المعتزلة فإنهم يقولون إن الحكم حادث لأنه الكلام اللفظي فلا يتعلق بالمكلف إلا بعد وجوده، ويقولون ليس هناك لله صفة أزلية تعرف بصفة الكلام، بل معنى كونه متكلما أنه خلق الكلام في شجرة أو في غيرها. أهل السنة يثبتون الكلام صفة أزلية من صفات المعاني الكمالية القائمة بذات الله، وهي صفة واحدة لا تنوع فيها من حيث هي، وإنما التنوع بسبب تعلق يعني التنوع راجع إلى متعلقاتها أو راجع إلى التعلق، فإن تعلق بطلب الفعل كان أمرا، وإن تعلق بطلب الترك كان نهيا، وإن تعلق فالتنوع لا لذات الصفة وإنما راجع إلى تعلقاتها، وهذه أوصاف للصفة، هذه الأقسام أوصاف للصفة وليست تقسيما للصفة من حيث هي، هي أوصاف للصفة تعرض لها، وهذه الأوصاف العارضة لا تجعل الصفة منقسمة ومتغيرة ومتنوعة، كما أن الشخص هو هو وإن أضيف إليه وصف الأبوة ووصف البنوة، فهذا الوصف العارض لا يغير شيئا من ذاته. وكذلك الخالقية بالفعل العارضة لله سبحانه وتعالى لا تغير شيئا من ذاته، والقبلية والبعدية لا تغير شيئا من ذاته. فإذا كذلك الحال فيما يتعلق بأوصاف الكلام من الخبرية والأمرية والنهيية وغير ذلك. أما المعتزلة فيقولون إن الكلام ليس من صفات الذات، ليس من صفات الذات، فهو صفة فعل، فهو من أفعال الله أنه يخلق كلاما كما يخلق إنسانا ويميت آخر، كما يرزق ويغني ويفقر ويحيي ويجمع ويفرق، فكذلك يخلق كلاما في غيره لا في ذاته، لأنه يستحيل أن تقوم به الحوادث، فهو يخلق كلاما في الشجرة، يخلق كلاما في جبريل، في غير ذلك من المخلوقات. وأما الكلام فليس بصفة قائمة بذاته، ليس من صفات المعاني بل هو من صفات الأفعال عندهم، وهو متنوع فلا يكون، ومدام الكلام عندهم من الأفعال وقائم وهو قائم بغيره فهو إذن كلام لفظي، فهم ينفون الكلام النفسي، لأننا أهل السنة نثبت الكلام لله كلاما نفسيا أزليا، وأما الكلام اللفظي الدال على الكلام النفسي الأزلي فهو حادث المخلوق. فهم يقولون فهم ينفون الكلام النفسي ويثبتون الكلام اللفظي. وطبعا ما دام المعتزلة ينفون الكلام النفسي الأزلي فبالتالي يكون الخطاب الحكم عندهم حادثا، لأننا لم نقل بقدم الحكم إلا لأننا نقول بأن الكلام صفة نفسية أزلية. ومن هنا فإن المعتزلة أيضا ينفون أن يتعلق الحكم بالمعدوم، لأن يعني ما الذي دفعنا إلى القول بتعلق الحكم المعدوم؟ دفعنا إلى ذلك القول بقدم الحكم. فلما كان المعتزلة يقولون بحدوث الحكم قالوا فلا يتعلق الحكم إذن بالمعدوم، لأنه أصلا حادث فلا يتعلق بالمعدوم، وإنما يتعلق الحكم بالمكلف عند وجوده مستوفيا لشروط التكليف. فإذا هذا منشأ الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة. وبناء عليه يعني يتبين لنا أن هذا الخلاف سيستمر ويبقى، لأن الخلاف في هذا الفرع ناشئ عن الخلاف في ذلك الأصل، والخلاف في ذلك الأصل يعني سيبقى، وهو من أكبر مسائل الخلاف أصلا التي يعني تفرق المعتزلة عن غيرهم. فبالتالي يعني يستحيل عادة أن يلغى هذا الخلاف في الفرع مع وجوده في الأصل. قال الشيخ رحمه الله: الأدلة. استدل الأشاعرة على تعلق الحكم بالمعدوم بما يأتي. قالوا: لو لم يتعلق حكم الله بالمعدوم لما تعلق حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعدوم كذلك، لأن المانع من التعلق هو وهو عدم وجود المكلف متحقق في الحالتين، لكن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلق بالمعدوم اتفاقا يعني بإجماع الأمة وبدلالة قوله تعالى لتنذر به ومن بلغ، وقوله ليبلغ الشاهد الغائب، وغير ذلك، والاتفاق هذا إجماع المسلمين على ذلك أن الشريعة لا يكلف بها ولا يخاطب بها من كان عائشا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حيا سمع بالدعوة ووجهت إليه، بل يكلف بها جميع الناس إلى يوم القيامة. فإن من لم يوجد من المكلفين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطب بالخطاب الذي صدر من الرسول، فنحن الآن مأمورون بأوامر الرسول ومنتهون يعني منهيون، لازم مش منتهون هذا اسم فاعل، عندي ومنهيون منهيون ومنهيون بنواهيه. جميل. مع أننا لم نكن موجودين في عهده عليه الصلاة والسلام، فهذا إما أن يكون استدلالا أو قياسا، أنه قياس على خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تعلق بالمعدوم، يقاس على خطاب الرسول الذي تعلق بالمعدوم خطاب الله تعالى الأزلي النفسي يعني. فكما تعلق خطاب الرسول بالمعدوم فإن خطاب الله سبحانه وتعالى يكون معلقا بالمعدوم أيضا. ويعني وكما يعني وكيف يعني تعلق خطاب الرسول بالمعدوم؟ تعلق بالناس الذين لم يكونوا في عصره، فإنهم مكلفون بشريعته، كما أن المعاصرين له مكلفون أيضا، فكذلك الحال في خطاب الله تعالى يكون متعلقا بالمعدوم كما تعلق خطاب الرسول بالمعدوم. تمام. إذن هذا الاستدلال الذي استدل به الأشاعرة. ناقشه المعتزلة وأثبتوا الفارق، قالوا هذا قياس مع الفارق. فإن الرسول عليه السلام لا يعتبر آمرا ولا ناهيا، وإنما يعتبر مبلغا عن الله أوامره ونواهيه، فبالتالي لا يصح هذا القياس، لأنك تقيس أمر الله للمعدوم على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للمعدوم. ممتاز. أقول يعني المعتزلي يقول لك: ومن قال لك إن الرسول يأمر وينهى؟ الرسول لا يأمر ولا ينهى, وإنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فإذا صدر من الرسول أمر أو نهي كان معناه الإخبار بأن من سيوجد الآن. إيش معنى الأمر, أمر الرسول؟ الإخبار. طيب, فما معنى هذا الإخبار؟ قال الإخبار بأن من سيوجد في المستقبل مستكملا شروط التكليف مأمور بهذه الأوامر ومنهي بتلك النواهي. نفس الشيء هذا يقف على, أحسنت, الله يفتح عليك, نفس الشيء صدقت. نعم, هذا هو الجواب. كذلك أمر الله للمعدوم هو إخبار, لكن هذا يخالف ما قدمناه من تعلق الحكم بالمعدوم. يعني قلنا لا, تعلق الحكم معدوم أمر مقيد, لاحظ. لذلك أنا سجلت عندي أنه الشيخ أبو النور شرح تعلق الحكم معدوم شرحا يختلف عن كلام الإمام البيضاوي. يعني الإمام البيضاوي قال أمر الله تعالى في الأزل معناه أنه إذا وجد كان مستوفيا للشروط كان مأمورا, اللي هو المعنى الثاني. وبناء عليه يعني وهو مأخوذ من كلام الإمام الرازي في المحصول, يكون للتعلق تعلقين, معنوي وتنجيزي, لكن هذا يختلف. لذلك يعني نكمل الآن نشوف. قال بخلاف صدور الأوامر أو الأمر أو النهي من الله تعالى فإن معناه الطلب, وبذلك ظهر أن الأمر من الرسول لم يتعلق بالمعدوم بل متعلق بالموجود, بخلاف أمر الله تعالى ونهيه فإنه تعلق بالمعدوم. يعني قالوا إن الرسول لم يوجه خطابه إلينا وهو ونحن ما كنا في زمنه, وإنما أخبر أن من سيوجد فإن الخطاب يتعلق به, يكون مكلفا بتلك الأوامر والنواهي. فأجاب عن ذلك الأشاعرة بأن أمر الله تعالى ونهيه أزلا معناه كذلك الإخبار بأن من سيوجد في المستقبل مستوفيا شروط التكليف يكون مأمورا بهذه الأوامر ومنهيا بتلك النواهي, فلا فارق بين أمر الله تعالى ونهيه وأمر الرسول عليه السلام ونهيه. هذا يعني قلنا أنه بمعنى إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمورا, يعني الإخبار بأنه إذا وجد بشروط التكليف يكون مأمورا بذلك الأمر النفسي الأزلي. معناها على هذا الكلام خرجت المسألة من الأصول. بناء على هذا خرجت المسألة من الأصول. نعم, تمام. طيب, جميل. معناها مرة فسروها بشيء والمرة الثانية فسروها بشيء ثاني. هو يعني هلا لا, الشيخ الإمام البيضاوي فسرها بهذا المعنى, يعني متن الإمام البيضاوي رحمه الله هذا, إنه يعني هذا المعنى الإخبار. الإخبار إيه, هذا كلام الإمام البيضاوي رحمه الله. لكن هو صارت معنى إيه؟ إنه أمر, قلنا أمر الله تعالى في الأزل معناه الإخبار, اللي هو التعلق المعنوي, أنهم اعترضوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام محكومون بأن أمره ونهيه بمعنى الإخبار, بمعنى أنه مخبر لا آمر وناه على الحقيقة. فقلنا كذلك الأمر, أنتم يعني هل ظننتم, هو البيضاوي يقول وهل ظننتم أن الأمر الله للمعدوم هو كذلك أمر على الحقيقة؟ لا, هو كذلك الإخبار, وهو يعني كونه بحيث إذا وجد مستوفي الشروط, مستوفي شروط التكليف تعلق الأمر به, فمعنى ذلك الإخبار. فهذا المعنى غير المعنى الأول الذي بدأ به كلام الشيخ أبو النور زهير كلامه. طيب إذن يعني أجاب الأشاعرة بأنه لا فرق بين كلام الله وبين أمر الله تعالى ونهي وبين أمر الرسول عليه السلام ونهيه، فكلاهما تعلق بالمعدوم قبل وجوده على معنى الإخبار، على معنى الإخبار بأنه إذا وجد مستوفيا للشروط والأركان فإنه يكون مكلفا. طيب ناقش اعتراض آخر للمعتزلة، خلاص انتهينا من الاعتراض الأول للمعتزلة على الدليل الذي أورده الأشاعرة. الآن سيأتي الاعتراض هذا بالنسبة للجواب، كون غير التفسير اللي حكاه في الأول. هو البيضاوي ما غير، ما هو البيضاوي الشيخ ما حكى شيء. إيه يعني هذا هلا، ما هو الشيخ أبو النور بدأ هو فسر، يعني هذا يعترض به على الشيخ أبو النور، يعني هو فسر في الأول بشيء وبعدين لما دخل في المسألة شرح بناء على كلام البيضاوي والإسنوي، يعني مشى معهم. وهذه أحيانا أنه أحيانا يذكر رأيه ثم يبدأ يشرح كلام، يعني يقرر ما ذكره البيضاوي والإسنوي وإن كان مخالفا لما ذكره أولا. قال ناقش المعتزلة هذا الجواب بأن أمر الرسول عليه السلام ونهيه يعقل أن يكون كل منهما على حقيقته وهو الطلب لوجود من يمتثل كلا منهما في عهده، كما يعقل أن يكون كل منهما إخبارا عن الله تعالى بأن من سيوجد في المستقبل يكون مأمورا بهذا الأمر أو منهيا بهذا النهي. يعني يعقل في كلام الله، في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإلزام والإعلام، الإلزام لمن كانوا في عصره وإعلامهم أيضا، يعني إلزام من كان في عصره وإعلام من كان في عصره مستوفيا شروط التكليف، أن من سيأتي بعدكم مستوفيا شروط التكليف فإنه سيكون مكلفا مثلكم، وإعلام من بعدهم أيضا، يعني الإعلام يتوجه إليهم ويتوجه إلينا أيضا. فبالتالي يعني قد تحقق أن أمر رسول الله ونهيه صلى الله عليه وسلم جاء وحصل ووقع على حقيقته وهو الطلب، إذ وجه ولو يعني إلى المعاصرين له، إلى من كانوا معه في حال حياته، فقد تحقق، وإن كان تحققه في من يأتي بعدهم لا على الحقيقة. لكن أمر الله تعالى أو نهيه لا يعقل، يعني لا يتحقق ولا في أي حالة من الحالات، في جميع المكلفين لا يتحقق، لأنه يعني المفترض أنه قد وجه إلى المعدوم. قال لكن أمر الله تعالى أو نهيه لا يعقل أن يبقى كل منهما آزلا على حقيقته وهو الطلب، لا، لعدم وجود من يمتثل ذلك الطلب آزلا، كما لا يعقل أن يكون كل منهما أزلا معناه الإخبار. قلنا الرسول وجه الخطاب إلينا بمعنى الإخبار، طيب فهل نقول كذلك الله وجه الخطاب المعدوم بمعنى الإخبار؟ قال أي المعتزلة كذلك هذا غير مقبول ولا معقول. لماذا؟ قال لا يعقل أن يكون كل منهما آزلا معناه الإخبار بأن من سيوجد يكون مأمورا بهذه الأوامر أو منهيا بهذه النواهي. لماذا؟ لأنه لا يوجد آزلا من يسمع هذا الخبر ويبلغه، يعني يبلغه أظن هكذا، يعني من يسمع ويبلغه يوجه إليه فالقول بأن أوامر الله تعالى ونواهيه أزلا معناها الإخبار، فالقول بأن أوامر الله تعالى ونواهيه أزلا معناها الإخبار، يلزمه هذا القول يلزمه صدور الخبر من غير أن يوجد من يسمعه ولا من يبلغه، يعني لأن الرسول يسمع نفسه يبلغ، لا يعني يسمع لمن كان في عهده صلى الله عليه وسلم، يعني هي المسألة مقيسة على أمر الرسول نهي، فأمر الرسول نهي لمن كان في عصره فهو داخلين في كلمة يسمعه. طب نحن كلمة يبلغه، يبلغ الشاهد منكم الغائب، فبالتالي الخبر من غير أن يوجد من يسمعه ولا من يبلغه عبث. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وجد من سمعه وإن لم يوجد من يبلغه. يعني الرسول أمر الرسول ونهيه وجد من يسمعه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سمعوه، ولم يوجد أحمد زاهر وإبراهيم وعبد الرحمن. فإذا الذين بلغوا، نحن بلغنا، أما أمر الله لا وجد لا من سمعه، لأنه يعني أمر الله للمعدوم، لم يوجد لا من سمعه ولا من بلغه. يعني عرفنا. فهم يريدون أن يقولوا إنكم تقولون إنه لا فرق بين أمر الله ورسوله، فكلاهما إخبار. أبدا، إخبار القول بأن أمر الرسول ونهيه إخبار سليم، لأنه قد وجد من سمعه على الأقل، وهؤلاء بلغوا من لم يسمع. أما أن يقال إن أمر الرسول ونهيه إخبار فهذا عبث، لأنه لم يوجد لا من يسمعه ولا من يبلغه. واضح؟ واضح شباب؟ طيب، إذن فالقول بأن أوامر الله تعالى ونواهيه أزلا معناها الإخبار يلزمه صدور الخبر من غير أن يوجد من يسمعه ولا من يبلغه، وذلك عبث وسفاه. وما مثل ذلك إلا كمثل من جلس في داره منفردا وأخذ يأمر وينهى وليس معه من يمتثل ولا من يسمع، والعبث من الله تعالى محال، وهذا باتفاق. طيب، أجاب الأشاعرة عن هذه المناقشة من وجهين. الوجه الأول، القول بالعبث والسفه مبني على التحسين والتقبيح العقليين، وقد أبطلناهما فيبطل ما بني عليهما. تمام، إنكم تقولون إن هذا عبث وسفه، يعني قبيح عقلا. أقول فالجواب أن هذا مبني على الحسن والقبح العقليين، وقد أبطلناهما. جميل. الوجه الثاني، ومع تسليم التحسين والتقبيح العقليين، فلا سفه في صدور الأوامر أو النواهي من الله تعالى أزلا مع عدم وجود المأمور والمنهي، لأننا لا نعني من الأوامر والنواهي الأوامر اللفظية أو النواهي اللفظية. هي المشكلة، أنه المعتزلة عندهم الأمر والنهي لا يكون إلا لفظيا، ونحن عندنا لا، قد يكون نفسيا، يعني يكون نفسيا ويكون لفظيا. حتى عندنا كتب الأصول الأمر النفسي والأمر اللفظي، فيعني هذه المشكلة. وإنما نعني به ما الطلب النفسي، ولا سفها في قيام الطلب النفسي بذاته تعالى أزلا، كما لا سفها في قيام طلب التعلم من شخص سيولد بذات الطالب. يعني لا سفه من قيام طلب التعلم من شخص سيولد بذات الطالب، هذا متعلق بقيام قيام طلب التعلم من شخص سيولد بذات الطالب. بل إن قيام الطلب، وهذا يعني الذي ذكره الإمام رحمه الله، الإمام البيضاوي، يعني قال قيل وقيل الأمر في الأزل ولا سامع ولا مأمور عبث، وهو محال بخلاف، يعني معنى ذلك وهو محال بخلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا مبني على القبح العقلي. ومع هذا فلا سفها في أن يكون في النفس طلب التعلم من ابن سيولد، يعني الجواب الأول أن هذا مبني على القبح العقلي ونحن قد أبطلناه، ومع هذا يعني لو سلمنا لكم القبح العقلي أنه قبيح عقلا، فبناء أنتم قلتم بقبح بناء على أنه سفه، فنقول إنه لا سفه، لأن المراد بالطلب هنا الطلب النفسي، فلا سفه في أن يكون في النفس لا في اللفظ. أما نعم لو جلس إنسان يأمر ابنه الذي لم يولد بألفاظ يتلفظ بها فسيكون ذلك عبثا وسفها. وأما إذا قال ذلك، وأما إذا قام في نفسه الطلب من غير أن يكون هناك ألفاظ، فإن ذلك لا يكون عبثا أبدا. إذن فلا سفه في أن يكون في النفس طلب التعلم من ابن سيولد. طيب، فإذن يقول الشيخ ومعه بل إن قيام الطلب بذاته تعالى أولى بالقبول من قيام طلب التعلم بالحادث، إنه أنا يقوم في نفسي طلب التعلم من ابني الذي سيولد، لأن الله تعالى علمه شامل، فهو عالم بمن سيوجد حتما في المستقبل مكلفا، فيوجه إليه الطلب. وأما الحادث فعلمه إيش عند القاصر؟ إيش عندكم؟ قاصر. ما في أنه، أنا عندي أنه. طيب، إذن فعلمه قاصر، فهو لا يدري أنه سيولد له من إيش عندكم؟ يتوجه. هكذا؟ يتوجه إليه طلب. لا، اقرأ العبارة من أول. فهو لا يدري أنه سيولد له من يتوجه إليه طلب التعلم. من يوجه أظن إليه، من يتوجه إليه بطلب التعلم، أو من يوجه هكذا يعني تكون. أما الحادث فعلمه قاصر، فهو لا يدري أنه سيولد له من يتوجه إليه بطلب التعلم، هكذا تصح العبارة. طيب، وكل من هذين الوجهين مردود. أما الأول، وجهين اللذين أجاب بهما الأشاعرة، قال أما الأول فيرد بأن صدور الأمر من غير أن يوجد مأمور يسمعه ويبلغه قبيح، بمعنى أنه صفة نقص، ونحن متفقون على أن العقل يدرك في الأفعال قبحا بهذا المعنى، كما يدرك فيها حسنا بمعنى صفة الكمال. وهذا الاعتراض ذكره الإسنوي، وذكره الولي العراقي، والشيخ حتى البخيت، لكنه في الحقيقة هذا الكلام غير صحيح. عندك الإرشاد الجويني، لأن الإمام الجويني رحمه الله، أنا يعني ذكرت هذا في رسالتي ماجستير، أنه ذكر تقسيم الحسن والتقسيم الثلاثي للتحسين والتقبيح العقليين متعلق بأفعال المكلفين. أفعال المكلفين قد توصف بأنها حسنة أو قبيحة بمعنى صفة الكمال أو النقص، بمعنى ملائمة الغرض وعدم ملائمته، وتوصف بأنها حسنة وقبيحة بمعنى موافقة الأمر والنهي وعدم موافقتهما. أما الله تعالى فلا يوصف، يعني فلا يتوجه هذا التقسيم إلى أفعاله، بل أفعاله كلها حسنة، وليس يعني أيضا لأن هذا التقسيم متعلق بأفعال المكلفين وليس متعلقا بأفعال الله تعالى. لاحظ أن الحسن والقبح معنى ملائمة الغرض وعدم ملائمته، إذن هذا للمكلف، بمعنى الكمال والنقص بالنسبة للمكلف، بمعنى الثواب والعقاب وهذا للمكلف، أفعال مكلف. أما أفعال الله لا تتوجه عليها هذه التقسيمات، هذه المعاني الثلاثة، لا تتوجه، أفعال الله كلها حسنة. فهذا يعني سبحان الله يعني يبدو أن الإسنوي ذكره فتبعه العلماء على هذا يعني ولم يتأملوا فيه والله أعلم. يعني يقول إنه صفة كمال ونقص هذا بالنسبة لأفعال مكلفين. نحن الآن نتكلم في أفعال الله في حكم الله في أمره ونهيه، وخصوصا بناء على مذهبنا أن الأمر والنهي هذا من صفة الكلام أصلا، يعني وهي أصلا صفة ذات يعني ليست حتى أفعال. فيعني هذا الرد يعني غير سليم، وأنا يعني أتعجب أنه كيف سيرد هذا. طيب كل العلماء بيذكروا هذا، فهل يفوتهم مثل هذا؟ لا لا، ليس الأمر كذلك فعلا. هذا مبني على التحسين والتقبيح العقلي، وهذا لا ينطبق على أفعال الله تعالى. موضوع التقسيم التحسين والتقبيح العقلي أبدا لا ينطبق. وأما الثاني فيرد بأن المعتزلة لا تعقل من الأوامر والنواهي إلا الأوامر اللفظية أو النواهي اللفظية أو والنواهي اللفظية، ولا شك أن التلفظ بالأوامر أو النواهي لمن لم يمتثلها ولا من يسمعها يكون عبثا يتنزه عنه المولى. لكن نحن هذا يعني لا نلتزمه، يعني هذا لا يرد بمذهب على مذهب، هذا مذهبهم كيفهم، نحن نقول لا، لا يعترض بمذهب على مذهب. تنبيه: علم مما تقدم من المناقشات أن الأشاعرة يجعلون أوامر الله تعالى أزلا ونواهيه بمعنى الإخبار بأن من سيوجد يكون مأمورا أو منهيا، هذا غير الذي بدأ به، غير الذي بدأ به. على كل حال، وقد استشكل بعض، لكنه موافق لما ذكره البيضاوي، لكن غير موافق لما بدأ به. على كل حال، وقد استشكل بعض العلماء هذا، وهذا ذكره الإمام في المحصول وغيره، استشكل بعض العلماء هذا من وجوه ثلاثة. الوجه الأول: لو كان بمعنى كل منهما بمعنى الخبر لتطرق إليه التصديق والتكذيب وهو باطل. تمام، لأن كل من الأمر والنهي من قبيل الإنشاء، والإنشاء لا يحتمل تصديقا ولا تكذيبا. يقول: أنتم تقولون إن أمر الله ونهيه بمعنى الإخبار، فجعلتم الأمر والنهي إخبارا، فإذا صار الأمر والنهي إخبارا يعني خبرا، فالخبر يحتمل الصدق والكذب، وهذا احتمال الأمر والنهي للصدق والكذب باطل، لأن الأمر والنهي من قبيل الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. فكيف تقولون إن الأمر والنهي خبر؟ الاعتراض الثاني: لو كان كل منهما من الأمر والنهي بمعنى الخبر، فإن أخبر الله طيب فلا بد، هذا الاعتراض الثاني يقول، فلا بد من مخبر. شوف هذه المقدمة نحن نبطلها، نمنعها، نقول من أول لا يشترط في الخبر وجود مخبر. أنتم تشترطون في الخبر وجود سامع ومخبر، لا نحن لا نشترط ذلك. تسمية الكلام ما الخبر؟ الكلام المحتمل للصدق والكذب، بس هذا. والله وجد مخبر ما وجد، هذا شيء تاني. عادة لا يخبر إنسان خبر إلا مع وجود، هلا نحن حتى عندنا في البلاغة في شيء اسمه لازم الخبر، فائدة أن المخبر يعلم، لكن أنت تريد أن تخبر، لا تريد أن تفيده شيئا لا يعلمه، وإنما تريد أن تعلمه بأنك تعلم، فهذا لازم الفائدة يعني، أو لازم. فيعني المهم أن تسمية الكلام خبرا أو أمرا لا يتوقف على مأمور ولا على مخبر، وإنما يحتاج لذلك عند إلقاء الخبر إلى السامع والأمر إلى المأمور لكي يمتثل ما أمر ولكي يعلم ما أخبر. أما الكلام من حيث هو الخبر من حيث هو الأمر من حيث هو لا يتوقف على مأمور ولا مخبر. هذا الشيء كيف؟ لا يتوقف على مأمور ولا على مخبر. يا سلام يا سلام. طيب، إذن الاعتراض الثاني، لو كان كل منهما بمعنى الخبر، دائما أقول لك لما يكون في مقدمة في الدليل أحيانا متى يعني يروج الخصم على خصمه بحذف مقدمة يظهر بها لو نطق لو بينها بطلان دليله فيحذفها في كلامه فتروج المقدمات أو فيروج الدليل على الخصم غير المدقق. لذلك يعني تحليل الدليل ونظمه منطقيا يبين مواضع الخلل فيه. إذن لو كان كل منهما بمعنى الخبر فإن أخبر الله نفسه كان سفها وعبثا وهو على الله محال، وإن أخبر غيره كان باطلا لعدم وجود ذلك الغير أزلا، فإن الله قد وجد ولا شيء معه. الثالث، الاعتراض الثالث، لو كان كل منهما بمعنى الخبر لما جاز العفو عمن ترك المأمور به أو فعل المنهي عنه، لأن الخلف في خبر الله تعالى محال. يعني قلت أنت، يعني هذا المعترض يقول أنت ادعيت أن الأمر الإخبار من الله تعالى بأن فلانا إذا وجد مستفيا شروط التكليف وفعل المأمور به فسيثاب، وإذا وجد مستفيا شروط التكليف وفعل المنهي عنه فسيعاقب. ومعنى ذلك أنه يستحيل أن يعفو الله عن العاصي لأنه قد أخبر بأنه سيعاقبه، والخلف في خبر الله محال لأنه يكون فيه تكذيب وحاشا لله. إذن والخلف في خبر الله محال، مع أن الأشاعرة يجوزون العفو عن العاصي فيكون كل منهما خبر. الخلف في خبر الله محال لأنه إما أن يكون عن جهل أو عن كذب. الإنسان متى يتخلف خبره؟ إما أن يكون أخبر بشيء وهو جاهل بحقيقته فتخلف خبره، أو أخبر وهو يعلم بخلاف الواقع كذبا، وكلاهما محال على الله تعالى. فكيف إذن يكون كل منهما خبرا؟ الجواب يعني كما بدأ الشيخ وقد أجاب بعض العلماء عن هذه الإشكالات، فقال في الجواب عن الإشكال الأول، وهو جواب عن الإشكالات كلها أيضا مو بس الجواب، الإشكال الأول، لأن كل الإشكالات قائمة على أن الأمر والنهي بمعنى الخبر. فالجواب، من الذي قال لكم إن الأمر والنهي بمعنى الخبر مطابقة؟ لا، أكيد ليس الأمر والنهي بمعنى الخبر مطابقة. كيف يكون الأمر والنهي الإنشائيين بمعنى الخبر؟ هذا لا يمكن أن يقول به عالم. وإنما الأمر والنهي بمعنى الخبر أو معناه الإخبار وكذا، يعني معناه اللزومي المستلزم، يعني أنه أمر الله بمعنى يلزم منه، يعني لا بمعنى أن معنى أمر الله ونهي المعدوم الإخبار على حقيقته، لا، إنما هذا المعنى اللزومي وليس المعنى المطابق. فإذن يعني فالظاهر أن القائل بأن الأمر لن يريد أن حقيقة لظهور بطلانه، فعلا هذا باطل. كيف يكون مثل ما قال إنه كيف يكون هذا خبر؟ لو كان خبرا لتطرق إليه، وفعلا هذا كلام سليم. فإنما فما الذي أراد؟ قال أراد أنه يستلزم أمره ذلك، لأن طلب الفعل طلبا جازما يستلزم الإخبار باستحقاق تاركه العقاب وفاعله الثواب، كقول القائل اسقني ماء، فإنه يستلزم أن القائل يستلزم عادة يعني أنه عطشان، أو أنه يعني أنه عطشان على ما جرت عليه العادة. وهذا أنا عطشان هو اسقني ماء إنشاء لا يحتمل صدق الكذب، لكنه مستلزم لأنا عطشان. أنا عطشان هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، لذلك الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب لذاته وإنما للازمه، إن يلزم منه الإخبار، يلزم منه الخبر. طيب إذن الجواب، فقال في الجواب عن إشكال الأول: إن الأمر والنهي ليس كل منهما خبرا، بل إن كل منهما يلزمه خبر. فالأمر يلزمه خبر وهو أن تاركه يعاقب، والنهي يلزمه خبر وهو أن فاعله يعاقب. وهذا اللازم خبر فعلا يحتمل التصديق والتكذيب لذاته. طبعا هنا أيضا يعني أنه يجاب أنه هذا من حيث ذاته يحتمل، لكن من حيث كونه أمر الله أو خبر الله فإنه لا يحتمل. إذن فهذا الإشكال ساقط لعدم التفرقة بين اللازم والملزوم والمعنى المطابق والمعنى اللزوم. وقال بعضهم في الجواب عن الإشكال الثاني: نختار أن الله تعالى يخبر غيره. قال من يخبر نفسه ويخبر غيره. أيضا يعني هذا مثل ما ذكرنا يعني مبني على اشتراط مخبر عند الخبر، والتحقيق أن تسمية الكلام خبرا وأمرا لا تحتاج إلى مخبر ولا إلى مأمور، وإنما يحتاج إلى لذلك عند إلقاء الخبر إلى السامع والأمر إلى المأمور. قال: نختار أن الله يخبر غيره، وذلك الغير هو المعدوم المقدر وجوده، ولا مانع من تقدير المعدوم موجودا ما دام وجود محققا في المستقبل، باعتبار أنه سيوجد في المستقبل، فقدر المعدوم موجودا ووجه إليه الخبر. وأجاب عن الإشكال الثالث بجوابين: الجواب الأول أن الأمر والنهي لم يجعل كل منهما إخبارا بنزول العقاب على المخالف. إيش عندكم؟ لمقتضى كل على المخالف لما يقتضيه كل منهما، يعني لما يقتضيه الأمر ولما يقتضيه لمقتضى، يعني لما لأن الأمر يقتضي الإتيان فخالف فلم يأتي، والنهي يقتضي الترك فخالف وفعل. يعني إذن أن الأمر والنهي لم يجعل كل منهما إخبارا بنزول العقاب على المخالف لمقتضى كل منهما، بل كل منهما إخبار. يعني أنت تقول لو كان كل منهما بمعنى الخبر لما جاز العفو عن من ترك المأمور. من الذي قال لك إن الخبر إن جعل الأمر والنهي للمعدوم بمعنى الإخبار بأنه إخبار بنزول العقاب على المخالف والثواب للمطيع؟ من الذي قال؟ أنت جعلت هذا، جعلت متعلق الخبر هذا، ولكن أنا لا أجعل متعلق الخبر هذا فلا يلزمني ما ألزمتني به، بل أجعل متعلق الخبر أنه أن من سيوجد في المستقبل مستوفيا للشروط يكون مأمورا أو منهيا، وهذا الخبر لا يلزم منه، وهذا الخبر لا يجوز تخلفه. فعلا من يوجد في المستقبل مستوفيا سيكون مأمورا أو منهيا، هذا لا يتخلف قطعا. أما فعلا أنه من يوجد في المستقبل فسيكون معاقبا ومثابا، هذا ممكن مضبوط، كلامه صحيح حينئذ، لكن أنا لا أجعل الأمر والنهي المعدوم بهذا المعنى الخبري، بل أجعله بهذا المعنى، أجعله بمعنى أن من سيوجد في المستقبل مستوفيا شروطي يكون مأمورا أو منهيا، وهذا الخبر لا يجوز تخلفه. الجواب الثاني: مع تسليمي أن كل من الأمر والنهي إخبار بنزول العقاب على من خالف، لا يمنع ذلك من جواز العفو عن العاصي، لأن الخبر يكون حينئذ يعني على هذا التفسير مقيدا بشرط ملحوظ غير ملفوظ، وهو كون العقاب مشروطا بعدم العفو. هيك عندكم عبارة؟ نعم، مشروطا بعدم العفو، وهو كون العقاب كذا. ويكون العقاب مشروطا بعدم العفو. يعني لعله أنا هكذا يعني اقترحت إنه وهو كون العقاب هذا الشرط الملحوظ، مش هو يكون إيش يعني ويكون، هذا يعني أفضل، وهو كونه نبين الشرط الملحوظ وهو كون العقاب مشروطا بعدم العفو أو فيكون ربما هكذا يعني أفضل، فيكون العقاب مشروطا بعدم العفو. إذن فالإخبار بأن من خالف الأمر والنهي سيعاقب، هذا الإخبار معه شرط ملحوظ غير ملفوظ، وهو بشرط وهو عدم العفو، بشرط عدم العفو، وهو اشتراط عدم العفو. يعني فيكون معنى الكلام حينئذ أن من خالف الأمر والنهي سيعاقب إذا لم يعفو الله عنه، فإذا عفو الله عنه فلا إشكال. فقد يعني تحقق، وهذا يعني طبعا لأنه كثير من الآيات والأحاديث تأتي مطلقة في موضوع الترغيب والترهيب أو الزجر والحث كذا، ويأتي تقييدها في آية أو آيتين، وعشرات الآيات والأحاديث جاءت مطلقة، فيحمل كل هذه الآيات كل هذه الآيات والأحاديث المطلقة على ذلك الشرط والقيد، فتكون هذه الآيات يعني قد لوحظ فيها القيد وإن لم يكن مذكورا وملفوظا، فيكون القيد ملحوظا وإن لم يكن ملفوظا. ولماذا لا يذكر القيد في كل مرة في آيات الوعيد أو آيات الترغيب كذا؟ قال لأنه يعني أحيانا ذكر القيد يعني يبطل مفعول، لأنه المراد من الوعيد أو الوعد الحث على الفعل والترك، فإذا ذكرت له القيد في كل مرة فلربما يكون هذا القيد مثبطا له عن الانزجار أو بعث الهمة لأداء الفعل، لذلك تأتي المواعظ مطلقة، ويكون التقييد والتمحيص في درس الفقه وبيان مفاصل الأحكام، فهذا الذي يناسبه الوعظ. أما أن تعظ فتقيد وتفصل وكذا فإن ذلك يفقد كثيرا من تأثير الوعظ على عامة الناس. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.